نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى حال المشركين يوم القيامة حينما يشاهدون من كانوا يعبدونهم مع الله ويتخذونهم شركاء لله في الطاعة والعبادة والحكم والتشريع والربوبية والألوهية. فرؤية الذين أشركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله وأنهم آلهة يعبدونهم مع الله ويطيعونهم من دون الله، فإذا هم يشيرون إليهم بأصابع الندم والحسرة تقطعهم، والأسى يكاد يقضي عليهم، ويقولون: ربنا هؤلاء شركاؤنا. فاليوم يقرون بالربوبية، واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم شركاء لله، إنما يقولون: هؤلاء شركاؤنا. واليوم يعترفون أنهم يدعونهم ويسألونهم من دون الله. وقد كان الأنبياء والمرسلون يبينون لهم مغبة ذلك في حينه، ويحذرونهم من هؤلاء الشركاء، وأنهم سيكونون خصوما لهم يوم القيامة. فإذا بالشركاء يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وتكون النتيجة أن يتبرأ هؤلاء الشركاء منهم وهم في أشد الحاجة إليهم، حيث يقولون لهم: كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا ولا طاعتنا ولا الخضوع لنا ودعائنا. عند ذلك يستسلمون ويذعنون ويخضعون لله وحده، فليس منهم إلا سامع مطيع. فألقوا إلى الله يومئذ السلم، وسقطت حجتهم، وضل عنهم ما كانوا يفترونه ويكذبونه، وذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.